بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول باب التيمم، البهوتي يقول: التيمم بدل عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا. التيمم لغة القصد، وشرعا مسح وجه ويدين بتراب طهور على وجه مخصوص، يأتي هذا الوجه إن شاء الله. طيب، قال: هو بدل عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا، يعني إن لم يعجز الإنسان عن الماء فلا يصح له تيمم. هنا بيقول عند عجز عنه، يعني عن الماء شرعا. ليه؟ يعني إذا منع من استعمال الماء من جهة الشرع. هنا العجز يا جماعة، العجز الشرعي، العجز قد يكون عاجزا حسيا، يعني غير واجد للماء، هذا عاجز عن الماء حسا. طيب، إن وجد الماء لكن الشرع يمنعه من استعمال هذا الماء، إذا وجد الماء لكن الشرع يمنعه من استعمال هذا الماء فيكون عاجزا عن استعماله شرعا. طيب، زي إيه؟ زي مثلا واحد واجد للماء، لكن هنا طبعا لما نقول يمنعه الشرع، أولا مش معناها إنه لازم يكون انه اذا استعمل الماء اثم لانه ممنوع شرعا، لا مش لازم كده. امال ممكن يكون الشرع حكم انه لا يجب عليه استعمال هذا الماء فقط، مجرد ان الشرع يحكم انه لا يجب عليه استعمال هذا الماء خلاص يجوز ان ينتقل للتيمم. زي ايه؟ مسألة: رجل يجد الماء لكن الماء يجده زائدا عن ثمن المثل زيادة فاحشة. يعني واحد دلوقتي في مية بتتباع، طالما في مية بتتباع يروح يشتري المية، فراح يشتري المية، مثلا ازازة المية ب6 جنيه 7 جنيه، لقاها ب10 جنيه. ايه رأيكم؟ الشرع يقول له لازم تشتري المية دي وتتوضى ولا لأ؟ يلا جاوبه. أيوه، يقول له لازم تشتري المية. ليه؟ ما هي زايدة هي عن تمنها. نقول الزيادة دي زيادة قليلة، ما هي زيادة كبيرة، ماشي. إنما راح يشتري إزازة المية اللي هي أصلا ب7 جنيه، لا بتتباع ب60 جنيه ولا حاجة زي كده، زيادة فاحشة عن وطبعا مش لاقي ميه بقى، يعني هو مش لاقي، يعني احنا بنتصور ان واحد مش لاقي ميه، يعني مش ما فيش حنفيه يفتحها تنزل ميه، فهو قال خلاص اشتري ميه عشان اتوضى، فلقى الميه بتتباع في المكان اللي هو فيه بالزياده الفاحشه دي. فساعتها نقول له: وان كنت واجدا للماء حسا ومعاك الفلوس في جيبك، لكن الشرع لا يوجب عليك انك تشتري الماء ده. هنا احتراز بقى انه ايه لا يوجب عليك. طب واحد قال خلاص هو لا يوجب عليا لكن انا هشتري الميه واتوضى، يجزئ الوضوء ولا لا يجزئ الوضوء؟ يجزئ الوضوء. فهمتوا دي يا شباب؟ طيب، يبقى يعجز عنه شرعا مش معناها العجز يعني المنع الشرعي اللي هو يعني انك تصير آثما ان فعلت، مش ده المعنى قوي يعني هنا، مفهوم؟ طيب، يبقى قال: التيمم بدل عن طهارة ماء. عند عجز عنه، يعني عن الماء شرعا. طيب، إذا دخل وقت فرض أو أبيح نفل. طيب، هنا بيقول التيمم بدل عن الماء إذا دخل وقت فرض. معناها إيه يا شباب الكلام ده؟ معناه إنه إنسان طلب الماء ولم يجد الماء، قعد يدور على الماء، يدور في ميه في ميه ما لقاش ميه، وشويه كده الظهر أذن، يتيمم ولا ما يتيممش للظهر؟ ايه رأيكم؟ يصبر. لا مش ممكن ما يصبرش عادي. احسنت يا مروان، ما اعرفش انت قلتها تقصد ولا جت معاك كده عشان انت راجل طيب. ما ينفعش يتيمم يا جماعه، ليه؟ لانه لابد انه يطلب الماء بعد دخول الوقت. ركزوا يا شباب في الحته دي، مهمه جدا. انا قلت لكم سؤال اجابته هتيجي بعدين، بس قلت ايه عشان اصحصحكم اعمل لكم فخ كده. انت هنقول لك قبل ما تتيمم لازم تطلب الماء بشروط كده هتيجي بعدين، مش وقتها دلوقتي. لكن انا اقول لك امتى تطلب الماء؟ بعد دخول الوقت. طب واحد طلب الماء قبل دخول الوقت وبعدين دخل الوقت، يعني الظهر اذن، فقال انا هتيمم للظهر، نقول له قبل ان تتيمم للظهر انت مخاطب الان بخطاب شرعي، وهو ان تطلب الماء اولا. ان تطلب الماء اولا، تقول الله ما انا طلبت الماء ولم اجد. نقول لك أنت طلبت الماء قبل أن تخاطب بطلبه شرعا. فاهمين دي يا شباب؟ أنت الشرع أباح لك التيمم إمتى؟ بعد دخول الوقت، بشرط اللي هو إيه؟ عدم وجود الماء، مش كده؟ يبقى التيمم أبيح لك بعد دخول الوقت بشرط عدم وجود الماء. فكأن الشارع يطلب منك أولا أن تطلب الماء، لأن الله عز وجل قال ايه؟ فان لم تجدوا ماء فتيمموا. و لا يسمى غير واجد الا اذا طلب فلم يجد. فهمت دي يا شباب؟ طيب انت تقول خلاص هروح اتيمم، نقول لك اطلب الماء اولا. تقول ما انا طلبته، نقول لك انت طلبت الماء قبل ان تؤمر بطلبه شرعا، فطلبك للماء قبل ان تؤمر به شرعا لا عبره به في الشرع. ارجع دور على ميه تاني. خلاص ازاي ندور وفين ندور؟ ده هيجي الكلام ده، مش وقته تفصيله ازاي ندور دي، مش وقته. انما انا كنت بسالكم سؤال عشان اصحصحكم. نسال بقى السؤال بتاع المكان اللي احنا فيه. هو بيقول التيمم اذا دخل وقت فرض او ابيح نفل. يعني واحد تيمم الظهر مثلا بياذن الساعه 1 الظهر، فواحد تيمم الساعه 12 ونص، واحدة الا ربع، خلاص. وبعدين بلاش نزنق نفسنا في واحدة الا ربع دي، معلش خلونا نرجع ورا شوية. واحد تعمل الساعة 12 ماشي، وبعدين أذن للظهر، ينفع يصلي الظهر بالتيمم ده؟ نقول لك لا، ما ينفعش تصلي الظهر بالتيمم ده. تقول الله طب أنا ما أحدثتش. نقول لك ما هو التيمم ده ما هوش رفع للحدث اصلا. ركزوا دي يا شباب، التيمم ده ما هوش رافع للحدث اصلا. فعشان تقول ما انا ما احدثتش، تقول امال التيمم بيعمل ايه؟ التيمم ده يبيح نحو الصلاه، فهو مبيح فقط لكن ما هوش رافع للحدث، ما هوش رافع للحدث. طيب التيمم يبيح انهي صلاه بقى؟ يبيح صلاه الوقت، يبيح صلاه الوقت. واحد مروان برضه فايق انت النهارده مروان، بيقول معلش يعني مش كده الوقت، يعني ما ليه معلش يا حبيبي؟ انت تقول اللي انت عاوزه. مش كده الوقت اللي قبله وقت يباح فيه نفل؟ اه يباح فيه نفل طبعا. لكن الظهر ياذن برضه تروح تتيمم تاني. ماشي، هيجي معانا موضوع يباح، يعني في مبطلات التيمم بقى هتيجي معانا ان شاء الله، وهنسالكم سؤال نوقعكم فيه. انت كده يعني قدمت السؤال شويه فخليك معانا. طيب اذا دخل وقت فرض او ابيح نفل، يعني ايه ابيح نفل؟ يعني واحد دلوقتي هو مش عاوز يصلي فرض، عاوز يصلي نفل، فراح رايح مثلا عاوز يصلي الضحى، هو خلاص هو الفجر صلاه وانتهينا، عاوز يصلي الضحى فراح رايح متوضي، عفوا تيممه الساعة 10 الصبح كده علشان يصلي الضحى. ينفع يصلي بالتيمم ده الضحى والنفل؟ اه ينفع، مفيش مشكلة. ليه؟ لأنه تيمم في وقت يباح فيه النفل، خرج منه ما لو تيمم في وقت نهي. فاكرين لما قلت لكم بلاش نزنق نفسنا في واحدة إلا ربع دي؟ عشان كده بس. ماشي؟ فواحد راح بعد صلاة العصر قال لك أنا هتيمم علشان هصلي إيه؟ نوافل. نقول له لا ما ينفعش، والتيمم ده لا يصح أصلا. طيب ماشي يا سيدي. الشرط الثاني، يبقى أول شرط عند دخول الوقت، يبقى التيمم عشان يصح لازم يدخل الوقت. الثاني العاجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا. ماشي؟ حسا يعني واحد عادم الماء، شرعا انه محتاج الميه انه يشرب الميه اللي معاه. معاه ميه، خلي بالك مش رايح يشتري ميه، لا هو معاه ميه، لكن الميه دي يا دوبك تكفيه انه يشرب، تكفيه انه يشرب. نقول له لا اشرب الميه وتيمم خلاص. قال وعدم الماء. يلا نقرا كلام البهوتي على بعضه بقى، ده كان كلام عثمان. البهوتي بيقول ايه؟ هو بدل عن طهارات ماء عند عجز عنه شرعا إذا دخل وقت أو أبيح نفل وعدم الماء. ماشي؟ يعني مفيش مية. طيب عدم الماء ده عدم حسي أو هيجي معانا بقى اللي هو إيه، نقدر نسميه عدم شرعي أو ما أو يعني يلحقه المنع الشرعي. هي لفظة المنع دي يعني ايه؟ لفظة قلقة في مكانها الحقيقة. يعني ماشي الحال، بلاش ندخل في التفاصيل دي. قال وعدم الماء للحديث، قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب الطهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته أو فليمسه بشرته فإن ذلك خير. طيب أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني زاد الماء على ثمنه كثيرا. ضربنا المثال ده وعرفناه خلاص. طيب هنا عثمان بيقول لك علم منه أنه يلزمه شراء ماء بثمن مثله أو زائدا يسيرا عرفا، زي ما قلنا اللي ب 7 جنيه بقت ب 10 جنيه مش قضية. ماشي؟ أو خاف باستعماله، أو خاف باستعماله ضرر بدنه، يعني خاف لو استخدم المية دي هيتضرر في البدن. يتضرر إزاي؟ إنه هيعطش ويدوبك المية هتكفي إنه يشرب. متصورة دي شوية في السفر مثلا في الصحراء في كده، يعني مش متصورة أوي في المدن يعني اللي احنا عايشين فيها، لكن أدينا بنضرب المثال وقد يعني يتعرض له البعض، انه يخاف لو استخدم المايه دي هيعطش بعدين. ماشي؟ هنا مش لازم هيموت، مجرد العطش ده نوع ضرر. ماشي؟ ولو متوقعا، يعني مش متيقن انه هيعطش لكن متوقع انه، او مجروح فخاف لو استخدم المايه هتضر ايه هذا الجرح، او مريض فلو استخدم المايه المرض هيزيد، مش هيبقى جرح، ممكن مرض مثلا يعني هو عنده برد والميه تلج وشد والجو برد، لو اتوضى بالميه دي هيزيد البرد اللي عليه، اي حاجه زي كده فيخاف زياده المرض ده مثلا. ماشي؟ ماشي الحال. هنا بيقول ويلزمه بذل ماء لعطش رفيقه لا لطهارته بحال. هنا لا احنا وقعنا. قال او خاف باستعماله ضرر، او خاف باستعماله ضرر بدنه او رفيقه، يعني او ضرر رفيقه. الرفيق مش لازم يكون صاحبك قوي، يعني يكفي ان هو احنا في سفر مثلا، وقاعدين في الأتوبيس. بنضرب بقى المثال على الواقع، مش هنقول جمال وحصنة وكده، قاعدين في الأتوبيس وفي سفر، والسفر ده في حتة قدامنا مثلا 500 كيلو، مفيش لا كشك ولا سوبر ماركت ولا في أي حاجة، فاللي معاه شوية مية يا دوبك إيه محافظ عليه. ودخل وقت صلاة، أنت حضرتك معاك، أنت مش عطشان، أنت مش عطشان خلي بالك، فمعاك إزازة مية قلت هتوضى بيها. راح جاي واحد من الأتوبيس لا تعرفه ولا يعرفك. هنا كلمة رفيق مش معناها لازم يبقى صاحبك أو ابنك أو أخوك أو ابن عمك، خلاص ده واحد مسافر معاك لا تعرفه ولا يعرفك. قال لك أنا عطشان جدا وعاوز المية دي أشرب. هنا يلزمك دفع الماء له. قلت الله، طب أنا كنت هتوضى بالمية، يقول لك لا تيمم. فهمتوا دي يا شباب؟ طيب، قال أو خاف باستعماله ضرر رفيقه المحترم. لو واحد بقى مش محترم معاك في واحد مش محترم ما تدلوش المية، ماشي؟ يعني ايه مش محترم بقى؟ مش محترم يعني اللي هو يباح قتله، ده اللي مش محترم، ماشي؟ يعني الرفيق المحترم ده اللي هو نفسه محترم شرعا، شرعا، ماشي؟ انما واحد زاني محصن مثلا، يعني واحد متجوز وزنى، ده اصلا يقتل حدا، صح؟ يرجم حتى الموت. او واحد كافر محارب فده يقتل مثلا، ماشي؟ فدول بقى اللي هم مش، دول مش محترمين طبعا كده، ولا محترمين؟ دول مش محترمين، مش محترمين شرعا، ماشي؟ الزاني المحصن ده الله أعلم، قد يكون تاب ويبقى أحسن من كل الناس، لكن الشرع خلاص حكم عليه كده. إنما بينه وبين ربنا ما أنتم ما تنتقصوش، ما لا تنتقصوا أحد، أنه اوعوا تشوفوا نفسكم أحسن من حد ولا كده، ماشي؟ عارفين طبعا الحديث مش كده؟ ما لا تلعنها، عارفين الحديث؟ فقد تاب التوبة، لو وزعت على أهل المدينة في رواية على 70 أهل المدينة لوسعته، مش كده؟ مين دي اللي هي عملت إيه؟ زانية، وبعدين الدم طرطش على صحابية كده فلعنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، عن هذا. فأنتوا قلوبكم تحتمل المعاني كلها. المعنى انك تكره المعاصي وتبغضها، وبغضك للمعاصي يكون على قدر المعصية، يعني تبغض الكبيرة بغض كبير وتبغض الصغيرة بغض كبير، يعني بغض دون بغض الكبيرة، يعني ماشي؟ فتبغض المعاصي ويبقى عندك رفق ورحمة بالمسلمين، وتتمنى الناس كلها تتوب، وده معنى برضو يبقى في قلبك. سيبكم من اللي بتكتبوه دلوقتي، فقه ايه اللي بتكتبوه دلوقتي؟ مش عاوز حد يكتب فقه، احنا اللي بقوله اهم من الفقه، ماشي؟ المعنى الثالث اللي يبقى في قلوبكم، انك ما تنشغل بنفسك عن غيرك، تقعدش تفتش في الناس وتدور على عيوبهم وانت كلك بلاوي، لا، انشغل بنفسك، ولما تلاقي عيب في نفسك تنشغل بإصلاحه. فنفسك، إن في نفسك لشغلا، زي ما في الصلاة كده، لشغلا، إن في نفسك لشغلا، ما لك وللناس. يوم القيامة لا هتتسأل عن الزاني المحصن، ولا هتتسأل عن نفسك، مش كده؟ يعني نظرة واحدة نظرتها للحرام، ركزوا في السؤال عشان هتجاوبوا، أيهما أشد عليك يوم القيامة؟ سؤال أهو، عاوزكم تجاوبوا برقم واحد أو واحد ولا اثنين، أيهما أشد عليك يوم القيامة؟ نظرة نظرتها إلى حرام، ولا رجل فجر بامرأة، رد واحد ولا اتنين؟ واحد. أحسنت النظرة. ليه؟ أنا سؤالي إيه؟ أيهما أشد عليك أنت؟ عليك أنت، مش أيهما أشد يوم القيامة مطلقا. النظرة التي نظرتها أنت للحرام أشد عليك يوم القيامة من رجل فجر بامرأة. هي رجل فجر بامرأة وزر هذه الفعل عليه، أنت مالك بيه؟ فهمتوا يا شباب؟ دايما خلوا المعنى ده في دماغكم. واحد بيساوي، واحد بيعمل، واحدة بتساوي، واحدة بتعمل، واحدة. قول أنا هتسأل يوم القيامة عن نفسي. ماشي؟ طيب. يلا نرجع تاني بقى للفقه. لما تلاقوا فيه معاني زي كده في النص اهتموا إن أنتوا تحرزوها، بلاش تقعدوا تكتبوا وتنشغلوا بالإيه؟ بحاجات تانية. حاجات تانية مهمة وكل حاجة، لكن المعاني دي بتكون أهم. ماشي؟ طيب. أختكم حاطط لكم الحديث أهي. جزاه الله خير. طيب، قال: أو خاف باستعماله ضرر بدنه أو رفيقه. وعرفنا الرفيق يعني المحترم، فساعتها يتيمم ويعطيه الماء. طيب. أو بهيمة محترمة. يعني خاف ضرر بهيمة محترمة. ايه الواد مروان ده عليه شوية حاجات والله، وانا بحبك من شوية يا مروان. محمد برضو جزاكم الله خير. مروان جايب لكم تجميعة حلوة كده. انا الكلام مسموع يا جماعه؟ سامعيني يا شباب؟ طيب. نرجع تاني، الصوت كان قطع بس شويه. قال: أو بهيمة محترمة. يبقى ساعتها برضو يبذل لها الماء ويتيمم، سواء البهيمة دي بتاعته أو بتاعت حد تاني. ماشي؟ البهيمة اللي مش محترمة بقى قال لك إيه، نحو عقور وخنزير، مش مهم يعني، ما مسائل مش هتقابلنا دلوقتي. تيمم ده الخبر بقى. ماشي؟ طيب. انفع يعني، أو جواب يعني، إذا دخل وقت فرض إلى آخره تيمم. يبقى الشرطين إيه هم يا شباب عشان نلخص الموضوع؟ الشرطين للتيمم، أول حاجة دخول الوقت، وتاني حاجة إنه إذا عدم الماء أو عدم الماء. ماشي؟ طيب، وعلى بالتفاصيل بقى اللي قلناها يعني طبعًا، خلاص؟ قال: ومن وجد ماء طهورا يكفي بعض طهره استعمله ثم تيمم. شيلوا طهور عشان نقرا كلام البهوتي. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله ثم تيمم. يعني واحد قدامه شويه ميه، وهو عارف ان الميه دي لو استخدمها مش هتكفي الوضوء كله، يعني هيقف عند الايدين مثلا او عند مسح الراس والميه خلاص هتخلص، وهيضطر يتيمم. يقول خلاص احافظ على شويه الميه، ابقى اعمل يوم اي حاجه. خلي بالك هو لا عطشان ولا خايف من عطش ولا حاجه، يعني هو مش كده، انما قال لا خلاص اسيب الميه دي على جنب بقى، طالما كده مش عارف اكمل الوضوء واتيمم. نقول له ما ينفعش. ليه؟ لان ربنا في القران قال ايه؟ فان لم تجدوا ماء فتيمموا، وانت واجد للماء، انت بعد ما زلت واجدا للماء فتستخدم الميه. فهمتوا؟ ومن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله وجوبا ثم تام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنت مأمور شرعا بالوضوء هنا، فأتي من الوضوء ما استطعت ثم تام، خلاص. قال ولا يصح ان يتيمم قبل استعمال الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم تجدوا ماء، احسن. ماشي. طيب يا سيدي، ماشي. قال والجريح يغسل الصحيح ويتيمم لما يضره الماء مرتبا متواليا في حدث أصغر. ركزوا عشان دي مسألة مهمة وبتقابلنا بقى، ماشي. واحد عنده جرح، والجرح ده في أعضاء الوضوء، لأنه ما هوش في أعضاء الوضوء، خلاص المسألة بسيطة. فنقول له هتغسل الصحيح من في الوضوء، هتغسل الصحيح. يعني لو انت جرحك في مثلا في ايدك ده اللي هو مثلا في الساعد بتاعك يعني، فنقول لك هتغسل وشك والمهم يعني توصل لغايه ايه، غسل ايديك، تقوم تعمل ايه، تتيمم عندها. يعني انت المفروض تغسل ايديك في الوقت الفلاني في الوضوء، تقوم تتيمم في الوقت ده. يعني لو احنا مثلا الجرح في ايديك، انت المفروض تدخل هتغسل كفينك وبعدين تتمضمض تستنشق وبعدين تغسل وشك، مش كده؟ وبعدين تغسل ايديك بقى الى المرفقين، مش كده؟ المرفقين في الوقت ده تتيمم لايه؟ للجرح اللي في ايدك. طيب الجرح ده مش في ايدك كلها، يعني في حته وحته، تقوم تغسل الباقي. يعني لو مثلا الجرح ده في 2 3 سم من ايديك، تغسل بقيه ايدك كلها وتتيمم للجزء بتاع الجرح ده، وبعدين تكمل وضوءك عادي بقى، تكمل وضوءك بالميه عادي، ماشي. هتمسح راسك وتغسل رجليك عادي خالص. امال التيمم ده كان لايه؟ للموضع اللي ما اتغسلش. طيب العضو نفسه اغسله الاول ولا اتيمم للموضع الاول؟ مش فارقه، عاوز تعمل ده الاول ماشي، عاوز تعمل ده الاول ماشي، انما التيمم يكون عند غسل العضو اللي المفروض كان يتغسل. فهمتوا؟ طيب بتسألي التيمم للجزء الباقي ولا تيمم كامل؟ هو التيمم مفهوش كامل وناقص، يعني صفة التيمم هتيجي معانا ان احنا هنضرب التراب وبعدين نمسح الوجه والكفين اليدين، دي هي دي صفة التيمم اصلا. يعني مفيش التيمم ما بيتجزأش. فهمتوا؟ يعني يا جماعة انا مش هاجي اتيمم هحط التراب على الجرح، ركزوا يا شباب. يعني انتوا فاكرين التيمم ان هجيب التراب واحطه على مكان الجرح الوثه؟ لا، لما اوصل لوقت غسل العضو اللي فيه الجرح هتيمم، همسح وشي بالتراب وايديا. فهمتوا؟ طيب قال والجريح يغسل الصحيح ويتيمم لما يضره الماء مرتبا متواليا في حدث اصغر. يبقى في الحدث طبعا انتوا شطار وبتوع فقه وعارفين ان الموالاه ركن في الغسل والوضوء، مش كده ايها الفقهاء؟ لا تعارضني اما اشوفك بس، ماشي، احسنت. في الوضوء بس، احسنت. يبقى الموالاة ركن في الوضوء بس، إنما الغسل لا يشترط فيه الموالاة، مش كده؟ طيب وبرضه الغسل ما يشترطش فيه ترتيب ولا حاجة، المهم تعم البدن بالإيه؟ بالماء، لو فاكرين. طيب فلو أنت الجرح ده أنت داخل تتوضأ فلازم تراعي الموالاة والترتيب، لو داخل تغتسل مش مهم لا موالاة ولا ترتيب. يعني مش مهم لا موالاه ولا ترتيب، يعني حضرتك اغتسلت وصباعك اللي فيه الجرح ده طلعته بره الدش كده بحيث ان ما يصيبوش الميه، وغسلت بقيه جسمك، ماشي. وبعد ما اغتسلت روقت نفسك نص ساعة ساعة، وبعدين رحت رايح تيممت للجرح بقى، الموضع اللي هو لم يغسل ده، ينفع ولا ما ينفعش؟ ها ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ينفع، أحسنت. ليه ينفع؟ لأن ده غسل، والغسل لا هنشترط فيه لا موالاة ولا ترتيب. فهمتوا؟ بخلاف الوضوء بقى. الوضوء لازم الموالاة والترتيب، ويعني إيه موالاة؟ أنتوا شطار بقى وعارفينها، خلاص؟ طيب. هنا. قال ويجب طلب ماء، ويجب طلب ماء، هنا راح جاي عثمان مزود، يجب بدخول وقت كل صلاة طلب ماء. على مين بقى؟ على من عدمه، يعني ما عندوش ميه، وظن وجوده او شك ولم يتحقق عدمه. لكن لو انسان تيقن من عدم الماء، وده بعيده جدا، خلي بالكم، ما تجيش تقول الله يا شيخ انت مش قلت لنا بقى لازم تطلبوا تاني الماء عند دخول الوقت، هتلخبطنا ولا ايه؟ هقول لك مساله تيقن او تحقق عدم الماء دي مساله يعني لا تكاد تتصور في عصرنا الحديث لمعظم الناس، يعني بخلاف ما واحد بقى في صحراء ولا غير ولا، انما تيقن او تحقق عدم الماء دي انا يعني مساله مش متصورها اصلا ممكن تحصل. عشان كده لا، اطلبوا الماء بعد دخول الوقت، اطلبوه، دوروا على ميه بعد دخول الوقت. ماشي؟ طيب. انما واحد بقى زي ما بنقول، واحد في صحراء وما فيش ميه ولسه طالب الميه، وبعدين قبل الوقت بربع ساعه نص ساعه، ايه اللي هيجد يعني؟ ما هو في صحراء، يعني ايه اللي هيحصل له؟ هيلاقي ميه فين يعني؟ فنقول له تيمم بقى وصلي قبل ما تموت. ماشي. قال ويجب طلب ماء في رحله. رحله بقى يعني ايه في رحله؟ قال لك اي ما يسكنه وما يستصحبه من الاثاث، فيفتش من رحله ما يمكن ان يكون فيه، وقربه يعني يطلب الميه قربه كده عرفا، يعني ينزل يدور تحت في مثلا يشوف سوبر ماركت بيبيع ميه، يشوف مسجد مفتوح ويدخل يتوضا، يشوف حد حاطط كولدير ميه ويتوضى منه، مش كده؟ كده ولا مش كده؟ ونايمين ليه؟ ليه لأ بقى؟ ليه لأ؟ أيوه الكولدير لأ، عشان ميه ساقعة مثلا؟ مسبب. أحسنت يا زياد، ماشي. أحسنت يا كريم. ماء مسبل، وإن كنت محتاج فتوى فيها، يعني لو تفتكروا قلت لكم مية الكولدير دي مسبلة ولا لأ، محتاج فتوى حديثة الحقيقة، ما أعرفش فيها فتوى بصراحة، يعني بلاش أحسن، بلاش أحسن. ماشي، لأن أنا ما أعرفش اللي حاطط الكولدير ده، أنا ما أعرفش يعني، أنا ما أعرفش، محتاجة فتوى فعلا من عالم ويكون على دراية قوية بالواقع، عشان الماء اللي بيخش للكولدير ده أنا ما يعني، هل هو نفسه بيدفع على إنه مية للشرب، ولا هو الراجل سبلة تبريد؟ فاهمين الفرق؟ يعني الراجل ده متبرع بتبريد المية، ولا يعني فيها تفصيلة كده الحقيقة، يعني محتاجة شوية بحث واقعي، وبعدين بقى فتوى من عالم يكون جمع بين ايه، علم الشرع وعلم الواقع يعني. لكن على كل حال احنا على قولنا ما حدش يتوضى من الكولدرات احتياطا، ماشي، او لو حد عنده فتوى يحط يقولها لنا. ماشي. طيب قال ومن رفيقه، قال ويجب طلبه من رفيقه. ماشي، واضح الكلام. وبدلالة، يعني لو واحد دله على مكان فيه مية يروح شوف المية دي. قال بلا ضرر، يعني لو كان طلب الماء لن يسبب له ضررا. فهمتوا يا شباب؟ انما لو يسبب له ضرر، يعني ايه؟ الاتوبيس هتقول له، بس هتقول للسواق استاذنك بس اروح شوف، يقول لك يا باشا احنا هنمشي ونسيبك، روح شوف ميه بقى، ما تروحش تشوف ميه احنا ماشيين. فتقول ساعتها لا خلاص ما تروحش تشوف ميه، اركب الاتوبيس، وما انت هترمي نفسك في الصحراء، اركب الاتوبيس ما تروحش تشوف ميه. ليه؟ لان ده فيه ضرر، نوع ضرر عليك. فهمتوا؟ طيب ماشي الحال. لسه بدري. طيب ماشي. قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني واحد نسي إن ياه ده أنا كان عندي جرك المية شايله تحت الحوض، نسي وتيمم، ويعيد يعيد الصلاة. يعيد الصلاة، مش يعيد التيمم هنا. وتيمم أعاد الصلاة التي صلاها بتيمم، ده معنى الكلام. فهمتوا يا شباب؟ يبقى فإن نسي قدرته عليه وتيمم وصلى أعاد، مش أعاد التيمم. لأن مش هنقول له عيد التيمم، أنت كنت ناسي إن في مية افتكرت في مية روح بقى عيد التيمم، لا طبعًا. أعاد يعني توضأ بالماء الذي نسي قدرته عليه، توضأ ثم أعاد الصلاة. فهمتوا؟ طيب لو حد عنده جرح في بعض العضو وحاطط لزق أو شيء يمنع وصول الماء وبيمسح عليه ويغسل باقي العضو يتيمم برضه؟ ما هو المذهب في الحته دي شديد، يعني قول المذهب في الحته دي اللي انتوا سمعتوه. ماشي، ف عاوز المذهب، يعني المذهب زي اللي انتوا سمعتوه بالظبط، تتيمم. ماشي طيب.